أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب شارحه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. وعلم من تعريفنا أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين، اتفاقهم على أحد القولين أن يتفقوا على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف، يعني اختلفوا فذكر فريق منهم قولا والفريق الآخر ذكروا قولا، لكن قبل استقرار هذا الخلاف أي قبل مضي زمن يمكن فيه أن يعرف أن كلا مصمم لقوله وعازم على قوله، فقبل ذلك اتفقوا على أحد هذين القولين فهذا الاتفاق جائز. يعني المجتهدون في عصر اختلفوا، فقال بعضهم بقول والآخرون بالقول الآخر، لكن كل فريق لم يتمسكوا بقولهم، بل كان هذا الاختلاف على سبيل المباحثة والمراجعة، لم يستقر واحد منهم على قوله ولم يمض زمن يحصل به تصميم القائل على قوله. إذن هذا قبل استقرار الخلاف. بعد ذلك يعني اختلفوا، ثم قبل استقرار الخلاف بينهم اتفقوا على أحد القولين، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ علم من تعريفنا أنه جائز، لأن هذا أيضا داخل في قولنا اتفاق مجتهد الأمة، لأن اتفاق المجتهدين شامل لاتفاقهم بعد الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف مستقرا أو لم يكن مستقرا. فإذا كان هذا قبل استقرار الخلاف فهذا جائز، وجوازه متفق عليه إذا كان اتفاقهم على أحد القولين، وإذا كان هذا الاتفاق قبل استقرار الخلاف بينهم قبل تصميم كل قائل على قوله فهذا جائز بالاتفاق، لا أحد يخالف في جوازه. وعرف من تعريفنا أنه جائز. وقبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق، هذا تصوير لكون الاتفاق قبل استقرار الخلاف، يعني كيف يتصور أن يكون الاتفاق قبل استقرار الخلاف؟ هذا بأن يكون الزمان بين الاختلاف والاتفاق قصيرا، اختلفوا مباشرة اتفقوا على أحدهما، يعني فكان هذا الاختلاف كالمراجعة، ولا ما كان القائل مصمما على قوله. جائز، فهذا جائز ولو من الحادث أي ولو كان هذا الاتفاق أي اتفاق الاتفاق على أحد القولين قبل استقرار الخلاف سواء كان هذا الاتفاق منهم أو من الحادث بعدهم فحتى ولو كان هذا الاتفاق من المجتهدين الحادثين بعدهم أيضا هذا جائز فمثلا الصحابة اختلفوا على قولين ثم قبل أن يمضي زمن طويل على هذا الاختلاف ينقرضوا ثم المجتهدون من التابعين اتفقوا على أحد القولين فهذا جائز بالاتفاق فهذا الاتفاق والاتفاق على أحد القولين قبل استقرار الخلاف أحيانا يكون من المختلفين وأحيانا يكون من المجتهدين الذين حدثوا بعده نعم ولو من الحادث بعدهم ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم لكن يعني ظاهر العبارة فيه شيء من الركاكة لماذا؟ لأن الضمير لأن الاتفاق لأن ولو كان الاتفاق ظاهر أن الاتفاق الألف واللام للعهد وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى اتفاق المختلفين فكيف يكون اتفاق المختلفين كيف يكون اتفاقهم من المجتهدين الحادثين منهم فنقول الألف واللام ليس للعهد بل يعني الألف واللام للجنس فكأنه قال ولو كان الاتفاق لذلك قال الشارع ولو كان الاتفاق ولم يكن ولو كان لأنه لو قال لو كان فالضمير يعود إلى الاتفاق المذكور والاتفاق المذكور من المختلفين لكن حتى لا يعود الضمير إليه صرح أتى بالاسم الظاهر وقال ولو كان الاتفاق أي ولو كان جنس الاتفاق فليس المراد يعني أن يكون اتفاق الحادثين اتفاق المختلفين بل يعني أن يكون جنس الاتفاق فجنس الاتفاق إما أن يكون اتفاق المختلفين وإما أن يكون اتفاق الحادثين ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم نعم هم ماتوا ثم نشأ غيرهم لماذا قيد الشارع بموتهم ألا يتصور هذا مع بقائهم يعني اختلفوا ثم المجتهدون الحادثون بعدهم اتفقوا على أحد القولين والآخرون المخالفون موجودون فنقول هذا لا يكون إجماعنا للراجح لماذا؟ لأنه لوجود المختلفين فلا يكون هذا إجماعا إلا على قول من يقول يعني الناظر لا يعتبر مخالفة الناظر لا يضر والراجح أنه يضر لذلك قال بأن ماتوا يعني المختلفون ماتوا فلم يوجد إلا المتفقون الحادثون فقط وهم اتفقوا بأن ماتوا ونشاء غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا جواز اتفاق الحادث بعدهم أيضا يعلم من التعريف لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين لأن التعريف الذي أتينا به للإجماع صادق على كل من هذين الاتفاقين أي صادق باتفاق المختلفين وكذا اتفاق الحادثين بعدهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه وجه جواز هذا أنه يمكن أن يطلعوا بعد الخلاف على مستند جلي، أي على حديث أو على عموم آية أو على قياس، يمكن أن يطلعوا على دليل جلي يتفقوا ولا مقتضى هذا المستند الجلي. وجه الجواز أن يجوز أن يظهر أنه يجوز أن يظهر مستند جلي، أن يظهر له مستند جلي بعد الاختلاف ثم فيجمعون عليه. وهذا موجود، يعني ليس مجرد جائز فقط بل هذا واقع. وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا أين يدفن، بعضهم قال يدفن في مقابر المسلمين، بعضهم قال يدفن في مكة، وهكذا. ثم اطلعوا على مستند جلي وهو الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنبياء لا يقبرون إلا في موضع موتهم، فأجمعوا على ذلك. وهذا إجماع المجتهدين على المختلفين قبل استقرار الخلاف على أحد القولين. قد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها واختلافهم الذي لم يستقر. وأما الاتفاق بعده، أي بعد استقرار الخلاف منهم، فمنعه الإمام. نعم. أما أن يتفق المختلفون على أحد القولين بعد الاستقرار، بعد استقرار الخلاف، أي بعد مضي زمن طويل، بعد أن صمم كل قائل قوله في اتفاقهم على أحد القولين، هل قول هذا الاتفاق منهم هذا مختلف فيه، فمنعه الإمام الرازي مطلقا معناه سواء كان مستندهم في الخلاف قطعيا أو لم يكن مستندهم قطعيا، أيا كان فهذا ممنوع عند الإمام الرازي. وأما الاتفاق بعده وبعد استقرار الخلاف منهم، هو قيد للاتفاق المقدر. منهم هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الاتفاق، يعني أما الاتفاق بعده، أما الاتفاق بعد استقرار الخلاف حال كون هذا الاتفاق منهم، يعني أن يتفقوا على أحد القولين بعد استقرار الخلاف بينهم. هذا فمنعه الإمام الرازي مطلقا أي سواء كان مستندهم في الاختلاف دليلا موجبا لليقين أو لم يكن، فمنعه الإمام يعني حتى ولو كان كل يستند إلى دليل ظني، لا يمكن بعد استقرار الخلاف لا يمكن أن يجمع على أحد القولين عنده. وجوزه العامدي مطلقا. نعم. وجوزه العامدي مطلقا، عامدي يقول هذا جائز، جاء اتفاقهم على أحد القولين جائز ولو بعد استقرار الخلاف، سواء كان مستندهم ظنيا أو قطعيا، مستندهم في الخلاف يعني. وقيل فقول بالإطلاق بجواز بإطلاق الجواز، وقول بإطلاق المنع، وقول بالتفصيل، وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا، إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا، يعني إلا أن يكون كل فريق من الفريقين المختلفين مستندين إلى دليل قاطع. ما المراد بالدليل القاطع؟ هل المراد هو قاطع الثبوت، يعني قطعي الثبوت بأن يكون آية أو خبرا متواترا، أو قطعي الدلالة بأن يكون معناه نصا لا يحتمل غير ما فهموا. المراد يعني أن المراد الظاهر أن المراد هو قطعي الدلالة، فيعني سواء كان قطعي ثبوت أو لم يكن قطعي ثبوت، قطعي الدلالة. فهذا هؤلاء الفريق معتمدون على ماذا؟ على دليل النص، والآخرون أيضا دليل يعتمدون إلى دليل آخر نص، وكلا النصين والنصان مختلفان متعارضان. وهناك إشكال، يعني هل يوجد تعارض بين قاطعين؟ يعني هل يوجد دليل يفيد القطع ودليل آخر يفيد القطع بخلافه؟ فنقول نعم يمكن، لكن لا يوجد هناك تعارض بينهما في الواقع، لكن يوجد تعارض بحسب فهم المجتهد، بأن لا يستطيع أن يجوز أحد أن يرجح أحدهما على الآخر. فيعني إذا كان هكذا كل يستند إلى دليل قطعي فلا يجوز الاتفاق بعد ذلك. لماذا؟ لأنه إذا وجد الاتفاق بعد ذلك فمعناه أن أحد الفريقين تركوا دليلهم ورجعوا إلى دليل الآخرين، فيلزم من ذلك إلغاء دليل قطعي. أما إذا كان دليل كل منهما من دليلا ظنيا ليس نصا في في في في, في مذهبهم، فيعني يمكن أن يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخرين اعتمادا استنادا إلى دليلهم، فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع، فلا يجوز حذرا لأنه يلزم منه إلغاء القاطع. وهذا بناء على ماذا؟ على أنه إذا كان هناك دليلان قطعيان يكون اليقين الحاصل من كل منهما يعني على حد واحد، بناء على أن اليقين لا يتفاوت. أما إذا قلنا اليقين مراتب اليقين تتفاوت، ليس اليقين بشيء كاليقين بشيء آخر. مثلا اليقين بأن الكل أعظم من الجزء هو أشد من اليقين بحدوث العالم، نعم، مع أن كلاهما يقين. فإذا إذا قلنا هكذا فيمكن أن يلغى قاطع لقاطع آخر أقوى منه. والراجح عند المحققين أن مراتب اليقين تتفاوت، لكن هذا بناء على أن اليقين لا يتفاوت. فلا بناء على ذلك فيكون إذا كان هناك قاطعان فهما في مرتبة واحدة، فإذا استند أحد الفريقين إلى أحدهما ثم هو رجع عنه فيلزم منه إلغاء القاطع. احتج المانع بأن استقراء الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد، فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين. يعني يحتج المانع الذين يمنعون الاتفاق على أحد القولين بعد استقرار الخلاف، هم حجتهم ماذا؟ يحتجوا بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف. فإذا استقر الخلاف، إذا اختلف المجتهدون على قولين واستقر الخلاف بينهم، فهذا الخلاف يتضمن إجماعا، وهو ماذا؟ إجماعهم واتفاقهم على أنه يجوز للمكلف بكل الأخذ بكل منهما إما اجتهادا وإما تقليدا. فإذا اتفقوا على أحدهما بعد استقرار الخلاف فهذا الاتفاق مناف لذلك الاتفاق السابق ولا يخرق إجماع بإجماع. نعم. يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف. يعني إذا اتفقوا إذا اختلفوا على قولين فاختلافهم في ضمنه إجماع وهو إجماع الفريقين على أنه يجوز الأخذ بكلا شقي الخلاف إما باجتهاد في حق المجتهدين أو بتقليد في حق المقلدين. فإذا اتفقوا على أحدهما بعد ذلك فهذا مناف لما تضمنه الاختلاف من الإجماع. نعم. فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين. وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين. يعني المجوز أجاب بماذا؟ بأننا لا نسلم أن الخلاف المستقر متضمن على الإجماع على جواز الأخذ بكل من القولين مطلقا، بل هذا الخلاف إنما يتضمن هذا الإجماع إذا لم يتفقوا على أحدهما بعد ذلك. فإذا اتفقوا على أحدهما بعد ذلك فلا اتفاق منهم على جواز الأخذ بكل من القولين. نعم. وبعضهم أجاب بجواب آخر وهو ماذا؟ أننا لا نسلم أن هناك اتفاق بأنه يجوز الأخذ بكل من القولين، بل يعني هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يقولون لا يجوز الأخذ إلا بهذا، والآخرون يقولون لا يجوز الأخذ إلا بهذا، كل يخطئ الآخرين، فأين الاتفاق؟ فلا نسلم أن اختلافهم متضمن للاتفاق على جواز الأخذ بكل منهما حتى يخالفه إجماعهما لأحدهما. والشارح على سبيل التنزل قال نعم هذا يتضمن لكن لا يتضمن إلا بشرط وهو ماذا؟ ألا يتفقوا بعد ذلك على أحدهما. فإذا اتفقوا على أحدهما بعد ذلك فهذا الاختلاف لا يتضمن الإجماع على جواز الأخذ بكل منهما، بل يعني ليس هناك اتفاق بل تعين الأخذ بهذا الذي اتفقوا عليه بعد. فإذا وجد الإجماع على أحدهما تبين لنا أن لا اتفاق منهم قبل ذلك على جواز الأخذ بكل منهما. والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فهذا الخلاف وهو أنه هل يجوز الإجماع على أحد القولين بعد الاختلاف بعد استقرار الخلاف أو لا، هذا الخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر، بل ينعقد الإجماع بمجرد الاتفاق. فإذا قلنا إن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض المجتهدين فواضح يعني أنه يجوز لهم أن يتفقوا على أحد القولين. لماذا؟ لأنه لم ينقرض العصر، لم يوجد هذا الاشتراط الإجماع، هذا الإجماع الذي تضمنه الاختلاف لا يوجد، لأنه الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض العصر، فيعني يلزم اتفاقهم. ولو سلمنا أن خلافهم يلزمه إجماعهم على جواز الأخذ هذا إنما يوجد هذا الإجماع إذا انقرضوا إذا ماتوا مختلفين. نعم. فالخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا، مطلقا مطلقا أي سواء كان مستند مختلفين قطعيا أو ظنيا، قطعا أي بدون خلاف. وفيما نسبه المصنف إلى الإمام واللامدي انقلاب، يعني قد انقلب على المصنف هنا ما نقل عن العامدي عن الإمام، والواقع أن الإمام جوز واللامدي منع. وأما الاتفاق من غيرهم أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم، فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان. نعم. وأما الاتفاق هذا الكلام السابق هو ماذا؟ هو في الاتفاق من المختلفين بعد استقرار الخلاف. أما الاتفاق من غيرهم أن يتفق غيرهم، هم ماتوا وانقرضوا ثم أتى غيرهم وهم اتفقوا على أحد القولين. نعم. فأما الاتفاق من غيرهم من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم، فالأصح أنه ممتنع، يعني يمتنع اتفاق الحادثين على أحد القولين بعد استقرار الخلاف إن طال الزمان، أي زمان الاختلاف، يعني بعد أن اختلف المجتهدون السابقون واستقر خلافهم وطال الزمان على هذا الاختلاف، ثم أن يعني يحصل ممن أتى بعدهم الإجماع على أحدهما، هذا ممتنع. إذ لو انقطع وجههم في سقوطه لا ظهر للمختلفين، إذ لو انقطع لو ظهر وجه في سقوط الخلاف لظهر هذا الوجه للمختلفين، فلما لم يظهر لهم وجه في سقوطه فهذا دليل أنه أن ليس هناك وجه لسقوط الخلاف، بخلاف ما إذا قصر زمان الاختلاف فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم، أنه إذا كان زمن الاختلاف قصيرا فيمكن أن يوجد هناك وجه لسقوط الاختلاف، وهذا الوجه لم يظهر للمختلفين ثم ظهر للآخرين. وبخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. قيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المجتهدين دونهم مطلقا. قيل يجوز مطلقا أي سواء طال زمن الاختلاف أو قصر، سواء يعني تمادى الزمان للاختلاف أو لم يتمادى. نعم. لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين، يعني يمكن أن يظهر وجه لسقوط الاختلاف لغير المختلفين ولم يظهر للمختلفين مطلقا. وعلم أن التمسك بأقل ما قيل حق، كذلك علم أيضا، علم من تعريف الإجماع، من تعريفنا للإجماع علم ماذا؟ أن التمسك بأقل ما قيل حق، يعني إذا كان هناك قول بقدر وقول آخر بأقل منه وقول آخر بأقل منه، فإثبات هذا الأقل والتمسك به هذا حق. نعم. سيأتي مثاله. وعلم أن التمسك بأقل ما قيل حق، لأنه تمسك بما أجمع عليه، لأن التمسك بأقل ما قيل تمسك بالإجماع مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، مع ضميمة، ما هي تلك الضميمة؟ أن الأصل عدم وجوب ما زاد على هذا الأقل. فالتمسك بأقل ما قيل مشتمل على شقين، شق الإثبات وشق النفي. شق الإثبات وهو يعني أن نثبت هذا العقل، هذا يعني مستند إلى الإجماع. وشق النفي وهو ماذا؟ أن ننفي ما زاد على هذا العقل، هذا يعني لا يستند إلى الإجماع بل هو مستند إلى ضميمة، وهي ما هي قاعدة منضمة إليها، وهو أن الأصل عدم وجوب ما زاد. مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله، فقيل كدية المسلم. يعني مثال التمسك بأقل ما قيل هو أن العلماء اختلفوا في دية الذمي، يعني شخص قتل ذميا كافرا ذميا، فما الذي تجب عليه من الدية؟ هل تجب 100 من الإبل كقتل المسلم، أو نصفها أو ثلثها؟ اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله، فقيل كدية المسلم، وقيل كنصفها، يعني وقيل كثلثها، فأخذ به الشافعي. فالشافعي أخذ بماذا؟ بأن دية الذمي الثلث، فتمسك بالأقل، وتمسك بهذا الأقل يعني اعتمادا إلى الإجماع وإلى ضميمة أخرى، فأثبت. فلماذا؟ لأن هذا التمسك معناه إثبات الثلث ونفي ما زاد، فأثبت الثلث اعتمادا على ماذا؟ على أنها مجمع عليه، لأن من أوجب دية كاملة كدية المسلم فهو أيضا أوجب الثلث، ومن أثبت النصف أيضا قد أوجب الثلث، ومن أوجب الثلث فقط أيضا أوجب الثلث، فكل أوجب الثلث. فيعني إثبات الثلث اعتمادا على ماذا؟ على الإجماع. ونفي ما زاد على الثلث هذا بأصل آخر، وهو ماذا؟ أن الأصل براءة الذمة، فإن هذا القاتل الذي قتل الذمي كانت ذمته بريئة قبل قتله، كانت ذمته بريئة من الدية. ثم يعني ثبت في ذمته ثلث الدية بالإجماع، وحصل الخلاف يعني هل يثبت ما زاد أو لا، والأصل لا يثبت. نعم. فأخذ به الشافعي للاتفاق إلى وجوبه، ونفى وجوب أخذ به الشافعي للاتفاق إلى وجوبه لنقاذ الإجماع إلى وجوبه، ونفى وجوب الزائد عليه بالأصل، ونفى وجوب الزائد يعني نفى وجوب الزائد بالأصل المذكور، وهو أن الأصل عدم وجوب شيء. نعم. فإن دل دليل على وجوب الأكثر، فعلى كل حال يعني التمسك بأقل ما قيل حق، يعني التمسك بأقل ما قيل لا ندعي أنه تمسك بالإجماع بل هو حق. نعم. وبعضهم يعني لما نقل عن الشافعي هذا القول قالوا هذا خطأ، فقالوا يعني كيف يكون هذا تمسكا بالإجماع، ما أنه ليس هناك إجماع على أن الدية ثلث، بعضهم يقول ثلث، بعضهم يقول نصف، بعضهم يقول، فيعني فكيف يكون هذا إجماعا؟ فهم لم يفهموا مراد الشافعي، فأشار المصنف إلى الجواب عن هذا الاعتراض، فقال يعني أنه لا يدعي أن التمسك بالأقل إجماع، بل هو يقول إنه حق، لأن هذا التمسك له شق الإثبات وشق النفي، فشق الإثبات تمسك بالإجماع، وشق النفي هو ضميمة تضم إلى الإجماع، وهو ماذا؟ أن الأصل عدم وجوب ما زاد. نعم. فإن دل دليل على وجوب الأكثر، فإن دل دليل، فإن كان هناك دليل على وجوب الأكثر أخذ به، كما في غسلات بلوغ الكلب، كما في الغسلات الواجبة ببلوغ الكلب، قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع، ولا ودل حديث، لكن دل حديث صحيحين على سبع فأخذ به، فهنا لم يؤخذ بالأقل، في أقل ما قيل، لأننا لا نستطيع أن نأتي مثل هذا الكلام هنا، يعني لا نستطيع أن نقول يعني ثبت الإجماع على وجوب الثلاث والأصل عدم وجوب ما زاد، لا نستطيع أن نقول، لأن الأصل هذا دليل ضعيف، إذا عارضه أي دليل فحتى ولو كان خبر واحد أو قياسا، هذا الخبر واحد حتى ولو كان يعني حسنا ولم يكن صحيحا، فيعني يزول هذا الأصل، فالأصل فيعني لما عرضه هذا الأصل هذا الحديث الصحيح فيعني لا عبرة به. أما الإجماع سكوتي فثالثها حجة لا إجماع. نعم. ورابعها بشرط الإنقراض. نعم. وأما الإجماع سكوتي بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي في صورته. الإجماع سكوتي هو ماذا؟ أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعلوا فعلا، ثم أن يبلغ هذا إلى الباقين، إلى المجتهدين الباقين، ثم بعد أن مضت مدة يمكنهم فيه التأمل في المسألة، بعد ذلك بعد مضي مدة التأمل هم سكتوا، لم ينكروا، ولم يوجد منهم دليل عمارة وعلامة على أنهم راضون بهذا القول، ولم يوجد أنهم عمارة على أنهم ساخطون أيضا، أي سكتوا سكوتا مجردا عن عمارة الرضا والسخط، مع أن المسألة مسألة اجتهادية ليس مسألة ورد فيها نص، وليست المسألة يعني مما لم يكلف بالعمل بها، يعني هذه هي الشروط التي ستأتي. فهذا هو الإجماع السكوتي، فهذا الإجماع السكوتي اختلفوا فيه. ثالث أي الأقوال، القول الثالث فيه ماذا؟ أنه حجة لا إجماع، يعني حجة لماذا؟ لأنه لأن الظاهر أن ساكتين موافقون للقائلين أو الفاعلين على قولهم أو فعلهم، هذا هو الظاهر، فصار كالجميع في حكم القائلين وهو حجة، لكن لا يقال له إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع المطلق، يعني إذا قيل إجماع إجماع، ولم يقل إجماع سكوتي بل قيل إجماع إجماع، إذا أطلق فهو ينصرف إلى ماذا؟ إلى إجماع قطعي، أي إلى إجماع حصل اليقين بموافقة الجميع عليه. فلذلك لا يقال له إجماع إلا مقيدا، إلا بأن يقال إجماع سكوتي، ولكن هو حجة لأنه إجماع. لماذا؟ لأن ماذا نقول عن هؤلاء ساكتين؟ نقول عنهم إنهم موافقون. فكان بعض المجتهدين قالوا والآخرون وافقوا، فالكل قائلون فهو حجة. فثالث هذه الأقوال فيه أنه حجة لا إجماع. وثانيها أنه حجة وإجماع، نعم أنها حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، لأن ظاهر الموافقة وإجماع يعني ومصمم بالإجماع. حجة لأنه إجماع حقيقة، ويقال له إجماع يعني يسمى إجماعا بدون التقييد بالسكوت. إجماع إجماع يعني مطلق اسم الإجماع يشمله. هذا القول الثاني، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة، لأن سكوت العلماء يعني العلماء إذا سكتوا على قول قيل في مسألة من مسائل الدين، مع ذلك لم ينكروا، فيعني يظن منه الموافقة. فهناك احتمالان، احتمال أن يكونوا موافقين واحتمال أن يكونوا مخالفين. والظن أنهم موافقون، يعني احتمال الموافقة أرجح من احتمال المخالفة في العادة. ونفى الثالث اسم الإجماع. والثالث القول الثالث إنما نفى اسم الإجماع فقط، لم ينفوا عنه عن الإجماع سكوت حقيقة الإجماع، بل هم يعني موافقون أنه إجماع، لكن هل يطلق عليه الاسم الإجماعي بدون قيد أو لا؟ هذا خلافهم. فعلى كل حال القول الثاني والقول الثالث متفقان على أنه حجة لأنه إجماع حقيقة. والخلاف بينهما ماذا؟ هل يقال له إجماع أم لا يقال له إجماع؟ ونفى الثالث اسم الإجماع، أي لا حقيقة الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي، لأن مطلق الإجماع أي الإجماع بدون تقييد سكوت، يعني إذا قيل إجماع إجماع فهذا الاسم المطلق مختص عنده بالقطعي، أي بالإجماع القطعي، أي بالإجماع الذي قطع بموافقة الجميع عليه. وهذا وإن كان فيه موافقة لكن موافقة مظنونة بالقطعي، أي بالمقطوع فيه بالموافقة، بخلاف الثاني. لكن بخلاف الثاني يعني مخالفين للثاني، فعند الثاني الإجماع مطلق اسم الإجماع ليس مختصا بالقطعي، بل هو يطلق على القطعي وعلى الظني. فهم يعني يقولون إنه حجة لأنه إجماع، ويطلقون عليه اسم الإجماع أيضا كما سيأتي. وأولها ليس بحجة ولا إجماع. وأولها، والقول الأول ما هو؟ أن الإجماع سكوتي، ليس بحجة، لأنه ليس بإجماع، لأنه لا يحمل سكوت الساكتين على الموافقة، لأن هناك احتمالات، يعني يمكن أنهم لم يخوضوا في المسألة، ويمكن أن يقوا أنهم خاضوا لكنهم يعني رأيهم مخالف لهذا الرأي، لكن لما كان المسألة خلافية هم لم يخالفوا، بناء على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. ويمكن أنهم سكتوا لأنهم حابوا القائلين بالقول الآخر، أو هم هابوا المعقول له والذي قيل له لحكمة أو أفتي له بهذا القول، وهكذا عدة احتمالات. فلا يحمل على ماذا؟ على أنهم موافقون. وأولها ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة، لأنه يحتمل أن يكون سكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة. يعني هناك عدة احتمالات كما قلنا، يمكن أنهم لم يخوضوا، يمكن أنهم خاضوا ووصلوا إلى خلاف ما قيل لكن يعني سكتوا، إما بناء أن لأن المسألة اجتهادية ولا إنكار في الاجتهاد، أو يعني هابوا القائلين ومقول لهم. ونسب هذا القول للشافعي، يعني قيل إن قول الشافعي رضي الله عنه رحمه الله إن قوله هو هذا، أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، أي لا ليس بإجماع حقيقة ولا يسمى إجماعا. كيف نسب هذا القول إليه مع أنه لم يصرح، ليس له تصريح في هذه المسألة، أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول؟ يعني هو قال لا ينسب إلى ساكت قول، فبناء اعتمادا إلى هذا المنقول قيل هذا مذهبه. لكن المحققون من أهل مذهبه قالوا لا، مذهبه أنه حجة وأنه إجماع. فلماذا؟ لأنه استدل فيه عدة مسائل بماذا؟ بالإجماع السكوتي. مثلا يعني هو قال خبر واحد حجة. لماذا؟ لأن كثيرا من الصحابة استدلوا به والآخرون سكتوا على استدلالهم. كذلك في القياس هو قال القياس يعني حجة. لماذا؟ لتكرر عمل كثيرين به مع سكوت الآخرين. وظاهر هذا كله أنه نعم. فإذن يعني ما معنى قوله هذا لا ينسب إلى ساكت قول؟ فمعناه يعني أننا نقول إنهم قائلون، لا يلزم منه أنهم ليسوا بموافقين. ساكت لم يقل، لم يوجد منه قولون، لكن هل يلزم منه أنه لم توجد منه موافقة؟ لا. فإني لا ينسب إليه إلى ساكت قول صراحة، يعني لا يقال إنه صرح إنه صرح، لا يقال. لذلك أليس يعني يقال في البكر إذا استوذنت في الزواج وسكتت، فماذا نقول؟ إنها موافقة على هذا النكاح، لا نقول إنها قائلة. نعم. وكذلك يعني إذا عضل ولي موليته عن يعني زواج بكفو، فعند الحاكم فماذا نقول؟ هل نقول يعني إنه قال بالمخالفة؟ لا نقول إنه قال بالمخالفة، لكن نقول إنه خالف، ونقول إنه عضل، فبناء على عضله يزوجها الحاكم. نعم. كيف؟ إذن نقول يعني الظاهر ما هو أنهم موافقون، هذا هو الظن. يعني احتمال هذا السكوت كونه للموافقة أرجح من أن يكون للمخالفة، خصوصا يعني في العلماء، خصوصا في الصحابة. نعم، هذا هو الظاهر. فيعني فحصل لنا الظن بالموافقة، ونحن مأمورون بماذا؟ بالعمل بالظن. فنحن نقول أنهم موافقون، ونقول أنه إجماع. نعم. يعني العاضل لا نقول لا ننصب إليه قولا بالمخالفة، لكن لا يلزم منه أننا لا ننصب إليه المخالفة، بل ننصب إليه الموافق مخالفة ونقول إنه مخالف، لذلك نحن نحكم عليه بأنه عاضل، ونقول الحاكم يزوجها. فهنا أليس يعني نصب إلى الساكت المخالفة؟ فالساكت أحيانا ينصب إليه المخالفة، وأحيانا ينصب إليه الموافقة موافقة، لكن لا ينصب إليه قول. نعم. الرابع في الإجماع سكوتي أنه حجة بشرط الانقراض، يعني بمجرد وجوده وحصوله لا يكون حجة ولا إجماعا، لأنه يمكن يعني أن هؤلاء ساكتين لم يخوضوا في المسألة وسيخوضون فيما بعد، ويمكن أن يخوضوا ويصلوا إلى خلاف ما قال القائلون، فهذا الاحتمال باقي. أما إذا انغرض العصر هكذا، يعني الساكتون استمروا على سكوتهم حتى ماتوا، إذن يكون هذا يكون حجة بشرط الانقراض، فلا يكون حجة إلا إذا انقرض الساكتون، نعم، لعمن ظهور المخالفة بينهم بعده، لأنه لا يخاف ظهور المخالفة، لأنه لا يخاف مخالفة الساكتين للقائلين بعده، أي بعد انقراضهم، بخلاف ما قبله، بخلاف ما قبل الانقراض يمكن أن يخالفوه، أن تظهر مخالفة من جهتهم. وقال ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه من الشافعية ابن أبي هريرة قال: إنه حجة إن كان فتيا، أي إن كان هذا القائل قال هذا القول على سبيل الفتوى لا على سبيل الحكم، فأفتى واحد فوصل هذه الفتوى إلى الآخرين، يعني علم أنها وصلت إلى الآخرين، ثم بعد مضي مدة تأمل لم يخالف، إذن نقول هو موافق، الآخرون موافقون، وإذن يعني هذا إجماع. هذا إذا كان على سبيل الفتوى لا حكما، إن كان فتيا لا حكما. أما إذا كان هذا القول ورد عن قائله على سبيل الحكم فهذا لا يكون إجماعا. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لا يخالف إلا إذا كان إلا إذا خالف نصا أو خالف إجماعا قبل ذلك، وإلا يعني إذا ما لم يوجد دليلا قطعيا من نص أو إجماع لا يخالف الحكم. فإذا كان هذا القائل أتى بهذا الرأي على سبيل الحكم، فيمكن أن يكون الآخرون مع خلافهم مع مخالفتهم لرأيه سكتوا. أما إذا كان على سبيل الفتوى أفتى بهذا القول، فكل يعني يستعد للاعتراض في الفتوى، لأن الفتيا يبحث فيها عادة، نعم، إذا وردت فتوى عن مفتن فالآخرون يبحثون عنها، فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم، الحكم لا يبحث فيه، فسكوت عنه لا يكون رضا به. وقال أبو إسحاق المروزي عكسه، قال أبو إسحاق عكسه، قال عكسه، فيعني كيف قال؟ قال عكسه، أليس قال وما تصرف منه القول وما تصرف منه يكون مفعوله جملة، كما قال تعالى: قال إني عبد الله. هل نقول قلت زيدا؟ لا، نقول زيد، قلت زيد مجتهد، قلت حضر زيد، لا يقال قلت زيدا بل يقال ذكرت زيدا. فقال أبو إسحاق المروزي عكسه، فيعني قال عكسه وذكر عكسه، ف فلكونه كوني قال هنا بمعنى ذكر كان مفعوله مفردا. أو نقول لا حاجة إلى هذا التأويل أيضا، لأن مفعول القول يمكن أن يكون مفردا إذا كان هذا المفرد عبارة عن جملة، كما يقال قلت خطبة، قلت خطبة، لأن الخطبة جملة بل جمل، لذلك يقال قلت. كذلك هنا العكس، أليس المراد بالعكس يعني أنه يعني يكون حجة إن كان حكما ولا يكون إن كان فتيا؟ هذه جملة، عبارة عن جملة، فهو في المعنى جملة. فقال عكسه، قال أبو إسحاق المروزي عكسه، أي ماذا قال؟ إنه حجة، قال إنه حجة، إنه حجة إن كان حكما، قال هذا إنه حجة إن كان حكما. نعم. وكيف يقرأ إنه حجة أو أنه حجة؟ يجوز الوجهان، أنه حجة نظرا إلى لفظ العكس، قال عكسه أي قال أنه حجة، ونظرا إلى المعنى، معنى العكس نقرأ إنه حجة لأنه جملة، أي إنه حجة إن كان حكما، إن صدر هذا القول على سبيل الحكم حجة لصدوره عادة بعد البحث عن العلماء مع العلماء، لأن عادة الحكام أنهم لا يحكمون بحكم، لا يعني يرتون بحكم إلا بعد البحث مع العلماء، فإذا أتى حكما فالظاهر أن الآخرين اطلعوا عليه وخاضوا فيه ووافقوه، وبخلاف الفتية عادة، فإن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتية. قال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه، يعني إن كان هذا القول فيما يعني لا يمكن تداركه، إن تبين فيه الخطأ، إن تبين أنه خطأ، فيعني إن كان يمكن استدراكه، مثل أن يكون القول بماذا؟ بوجوب الزكاة في نوع من أنواع المال، فإذا قيل هذا القول ثم تبين خطأه يمكن استرداد هذه الزكاة من الآخذ. أما إذا كان القول يعني بإباحة قاتل، بجواز قاتل شخص، أو بجواز امرأة، أو بإباحة امرأة لرجل، فهذا لا يمكن استدراكه. فإذا كان هذا فيما يمكن استدراكه فلا يكون حجة. نعم. وإذا كان ما لا يمكن استدراكه فيكون حجة. وقال قوم إنه حجة وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم، يعني كإراقة دم أي كإباحة إراقة دم، واستباحة فرج يعني إباحة فرج، فرق بين الاستباحة والإباحة. استباحة الفرج هو يعني التمتع به معتقدا حل التمتع، إباحة الفرج هو الحكم بأنه جائز مباح، لأن ذلك لخطره، لأن الذي يفوت استدراكه لكونه خطيرا لا يسكت عنه إلا راض به، بخلاف غيره، بخلاف ما يمكن استدراكه، يمكن أن يسكت ساكت بدون رضا أيضا، اعتمادا على أن القائل بنفسه يعني يستدركه ويرى فيه الخطأ فيرجع. قال قوم إنه حجة وقع في أحسن صحابة، لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به، بخلاف غيرهم فقد يسكتون. نعم. قال قوم إنه حجة إلا الإجماع سكوتي حجة إن وقع الإجماع سكوتي في عصر الصحابة، لأن الصحابة لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به، إذا كان لا لا لا لا لا يوجد منهم سكوت إلا لأجل الرضا، وبخلاف غيرهم. أما غير الصحابة أحيانا يسكتون لأغراض أخرى، يعني أما مثل يعني السكوت للخوف أو للهيبة أو هذا لا يمكن من الصحابة، يمكن من غيرهم. قال قوم إنه حجة إن كان ساكتون أقل من القائلين. قال قوم إنه حجة، الإجماع سكوتي حجة، إن كان ساكتون أقل. لماذا؟ لأن وإن قلنا إن الساكتين مخالفون، أي لا نحكم بموافقتهم، فغاية ما في الباب أنهم مخالفون. وقد تقدم لنا قول ماذا؟ أن النادر لا يعتبر في الإجماع، وأن خلاف النادر غير ضار. نعم. فغاية ما في الباب أن ساكت يكون ماذا؟ مخالف، وخلاف النادر على قول لا يكون بضار.